في صفحة 196 في وسط الصفحة عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود قال كنت بحنص فقال لي بعض القوم حتى قال فقلت أتشرب الخمر وتكذب الكتاب لا تبرح حتى أجلدك قال فجلدته الحد. هل كان ابن مسعود أميرا على حمص؟ الجواب لا، ما كان أمير. كان أمير؟ ما كان أمير، هو جاء مع الجيش وبقي فيها مدة يسيرة ثم أمره عمر أن يتوجه إلى الكوفة ليفقه الناس، ما كان أمير، كان عالما. طب هل للعالم أن يقيم الحدود بمنزلة القاضي؟ يعني مثل هذه الآثار المشتبهة لا يبنى عليها أصول، بعض الناس يأتي إلى المشتبهات ويبني عليها أصول، وهذه خلاف طريقة أهل السنة والعلم، وإنما ترد إلى الأصول المحكمة أن الحدود هي وظيفة ولي الأمر أو من ينيبه كالقضاء. فمثل هذا الأثر يوجه بتوجيهات ثلاثة، أولها أن يكون وقع في سياق القصة اختصار، أن يكون وقع اختصار في سياق القصة، فتقدير الحال أنه رفع إلى الأمير فأمره الأمير بأن يجلده، وهذا يقع كثيرا فيما يتعلق بأحوال الأقضية والحدود قديما وحديثا. وثانيها أن يحمل ذلك على كون ابن مسعود له إذن بالتصرف، له إذن بالتصرف من ولي الأمر لكمال حاله، فيقبل منه ما لا يقبل من غيره، فيكون ولي الأمر قد فوض إليه مثل هذا لكمال حاله، فعمل ابن مسعود ما عمل بناء على ما فوضه فيه ولي الأمر. وثالثها أن يكون له ولاية لم تنقل إلينا ولم نعلمها، أن تكون له ولاية لم تنقل إلينا ولم نعلمها فتصرف بتلك الولاية. طالب العلم دائما إذا جاءت المشتبهات لا يجيب إليها، لا يجيب، يبقى ثابتا على الأصول، هذه طريقة أهل الحق، ويرد هذا المشتبه إلى من يرفع عنه شبهته. أما الحال التي عليها طلاب العلم اليوم إلا من رحم الله أنه إذا ورد شيء مشتبه أشربته قلوبهم ظنا أن هذا شيء من الحق الذي لا يعلمونه، وإنما العلم المشهور، فالأمر المستفيض الظاهر من الدين هو الذي تعلمه، فإذا جاء غيره فلا تجب إليه. فمثلا مما راجع بأخرة أن ولاية الأمر في الأمة لا تكون لواحد، استدلالا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجاء ذكر المتصرفين بالأمر بالجمع، فعلى هذا تكون لجماعة ولا تكون لواحد، وصنف أحدهم رسالة في ذلك. مثل هذا القول براق سراق، لأن ظاهر الآية يساعد عليه وعامة الناس لم يسمعوا به، فلما روجه من روجه احتملته قلوب جماعة، لكن صاحب البصيرة في العلم إذا سمع مثل هذا القول وهاه مباشرة، لما ثبت عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه ذكر هذه الآية وأولي الأمر منكم فقال نزلت في عبد الله بن حذافة، يعني نزلت في كم؟ في واحد، لما كان أميرا على السرية في القصة المشهورة، والجمع هنا المراد به التعظيم. فصاحب البصيرة هذه الشبه لا تثبت عنده، لكن طلاب العلم ينبغي لهم أن يجعلوا من أصول ثباتهم على الحق والسنة والعلم بقاؤهم على الأصول المحكمات وعدم الإجابة إلى غيرها، ويتبين ما حصل من التشبيه له بعرضه على أهل العلم الراسخين حتى يجلو عنه الشبهة، مثل هذه الآثار التي جمعها بعضهم فبنى عليها أن غير ولي الأمر يتصرف في الأمة بإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا غلط وخلاف الأصول المقررة. طالب العلم دائما ينبغي له أن يتفهم الأصول كثيرا حتى لا يقع في الغلط. مثل هذه الآية، هذه الآية: وأولي الأمر منكم، أولو الأمر في أحسن الأقوال هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء. صح هذا عن جابر بن عبد الله، اختاره جماعة من المحققين منهم ابن تيمية وابن القيم. لكن اليوم تعرفون أن حكام المسلمين متعددون، فكل واحد منهم تنفذ طاعته في بلده. نعم، طيب العالم تنفذ طاعته أين؟ في كل الأرض. هذه المسألة مع أهميتها يقع الغلط في فهمها وفي تطبيقها. إذا كان صاحب الحكم يقيد فأولى أن صاحب العلم يقيد، لأن نفوذ الحكم أقوى من نفوذ العلم في الناس. وصاحب العلم في هذه المسألة وهي مسألة الطاعة له موردان، أحدهما أن تكون المسائل التي يسأل عنها من الشأن الخاص الذي لا يعم الناس، كان يسأله إنسان عن وضوئه أو صلاته أو صيامه أو غير ذلك من الأحكام التي تتعلق بشأن خاص، فهذا يعم العالم الأرض بفتواه فيجيب في الطهارة وفي الصلاة وفي الصدقة وفي النفقة وفي غيرها من المسائل. والآخر ما تعلق بالشأن العام، أي بتدبير أمور المسلمين العامة، فهذا لا يتعلق بكل الأرض. ما يتعلق فتوى العالم أنه يفتي في كل الأرض فيما يتعلق بهذا، لا، يقيد بما يقيد به بحسب الحال. تارة ينوب عن ولي الأمر كالقاضي فيقضي في الأرض التي يقضي فيها، التي يملكها ذلك المتأمر، وتارة لا يكون نائبا عنه في القضاء مثلا، وإنما هو مفتٍ معلم للخير، فهذا لا يجوز له شرعا أن يتعدى بالفتوى في الشأن العام لغير بلده، لأن هذا تحت تصرف ولي أمر آخر، فلا يجوز له الافتيات عليه. مثاله: لو أن أحدا اتصل بعالم في السعودية فسأله عن ترشيح أحد من الناس للرئاسة أو غيرها في بلد آخر، إنه لا يجوز له أن يفتي فيه، لأن هذا مما قيدت طاعته بطاعته لولي أمره، إن أن هذا لا ينفذ فيه قوله، فقوله غير نافذ فيه، فلا يجوز له أن يتكلم فيه. وإذا تأملت ما كان عليه السلف من فقه هذا الأصل رأيت الحالة الواضحة في التفريق بين طريقتنا وطريقتهم. ومر معنا قصة عمر رضي الله عنه لما كان مع سلمان في التيمم، ثم لما ذكر له سلمان ما ذكر قال: وإن شئت يا أمير المؤمنين أمسكت، يعني أمسكت عن هذه الفتوى. وعمر رضي الله عنه منع ابن مسعود من الإفتاء بأشياء، إلى غير ذلك من الآثار التي وردت عن السلف. المقصود أن طالب العلم يعتني ببناء أصول العلم بناء صحيحا حتى لا يشوش على نفسه، لا أن يجمع المعلومات. المقصود من العلم أن تفهم حقائقه وأصوله ومقاصده ولو قل ما عندك من العلم، فبهذا تحصل النجاة. أما كثرة المعلومات من غير استيضاح الأصول وفهمها تجعل الإنسان يشوش على نفسه تشويشا كثيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.